الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا فوز